فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون وما كان Oh,